50 languages. 8. التوقيت. Klockeslett. إذا سمحت. عفوا. أرساك. عفوا. كم الساعة؟ كفا اي كلوكا. شكرا جزيلا. توسن تاك. إنها الواحدة. كلوكا اي ايت. هو اي ايت. إنها الثانية. كلوكا اي تو. إنها الثالثة. كلوكا اي تري. إنها الرابعة. كلوكا اي فيرة. إنها الخامسة. كلوكا اي فم. إنها السادسة. كلوكا اي سكس. إنها السابعة. كلوكا اي شو. إنها الثامنة. كلوكا اي اوتة. إنها التاسعة. كلوكا اي ني. إنها العاشرة. كلوكا اي تي. إنها الحادية عشرة. كلوكا اي إلفة. إنها الثانية عشرة. كلوكا اي تول. الدقيقة فيها ستون ثانية. ايت مينوت هار سكستي سكوند. الساعة فيها ستون دقيقة. اين تيمة هار سكستي مينوت. اليوم فيه 24 ساعة. اين داغ هار 24 تيمار.